في ناس عارفاني في ناس ما اعرفش بقى عارفاني انا طبعا دكتور احلام سمعت سنه قوي تمام ان شاء الله الماده بتاعتنا في المجال هي ايه؟ الخدمه الاجتماعيه في مجال الطبي ومجال رعايه المعاقين تمام؟ يبقى الماده يا شباب الخدمه الاجتماعيه في مجال الطبي ومجال رعايه المعاقين تمام؟ طبعا الماده مشتركه بيني وبين الدكتوره ساميه الناس اللي كانت بتحضر يعني احنا عايزين نعمل ايه؟ الناس اللي بتحضر معايا النهارده دلوقتي انا هشرح مجال طبي اوكي؟ الناس اللي هتحضر معايا هتفضل مكانها في نفس القاعه الاسبوع اللي جاي يعني انتوا هتثبتوا القاعه بتاعتكم عين دي هتفضل معاكم ايه؟ موجوده معاكم يعني النهارده انا اديت لكم تمام؟ المره اللي جايه هديكم مين؟ دكتوره سامية تمام؟ ده اللي عايز يحضر وعايز يهتم وعايز اللي هو ايه؟ يعني الناس اللي بتهتم مش المنظر اللي انا كنت شايفاه دلوقتي بره يعني هل يعقل يا شباب طالب طالع من البيت الصبح وجاي وناس يعني ناس مدياله الثقه ان هو رايح صاحي الصبح بدري جاي يحضر المحاضره يبقى واقف بره وفي ثلاث محاضرات شغالين في دكاتره ثلاث دكاتره جايين مخصوص عشان يدوا لك المحاضره وانت حضرتك واقف بره يعني ده اسمه ايه ده؟ بعدين اللي يتعامل معاك بقى يتعامل معاك بجد يتعامل معاك ان انت فعلا بتحضر المحاضره ما بتحضرلوش درجتك هي هي من يمكن الترم الاول درجات اعمال السنه ناس كل واحد عارف كان الامتحان ازاي كل واحد عارف حل ازاي امتحان اعمال السنه انا بتكلم عنه طبعا درجات اعمال السنه بسم الله ما شاء الله كانت كلها حلوه الترم ده مع التهريج اللي بيحصل لا انت ليك الدرجه اللي خدتها ده انا بقول من دلوقتي درجتك واحد هناخد واحد من 30 درجتك 30 فوق دماغي هتاخد ال 30 بالنسبه طبعا لماده الترم الاول خلاص النتيجه طبعا ظهرت يعني الناس اللي جايبه امتياز اللي جايبها جيد جدا اللي جايبها مقبول كل واحد طبعا عارف ايه المستوى اللي هو حل بيه عارف الدرجه بتاعته كان ناقص الفعل بتاعها ايه صح؟ وده تصحيح الكتروني يعني لا في حد هيقول درجه وناقصه درجه وحد قال لي مش عارفه جاب المفترض اخد كذا ومش عارفه لا ده تصحيح الكتروني يا شباب يعني درجتك اللي انت عامله في الورقه هو بيصحح لك كده انا عن نفسي ما اعرفش درجات ايه تمام فان شاء الله الترم ده نبدا كده مع بعض الناس زي ما بقول الناس يعني في الجو اللي احنا فيه دلوقتي الجو الصلاه ده واحنا مستمعين وانا اقعد اشرح واعلي صوتي ويجيله صداع بقى وانتوا ما فيش مردود لا انت سامع ولا انت فاهم فمعلش نبدا كده مع بعض شويه نبتدي حضرتنا زي ما احنا كنا بنبتدي الاول المحاضرة بتاعتنا زي ما قلنا الموبايل بتاعي انا دخلت المحاضرة يتقفل انا هفتح الموبايل بتاعي ان شاء الله ايه حصل ماليش دعوة ما قدرتش ادخل المحاضرة تمام يبقى موبايلاتها تتعمل سايلنت يا شباب نركز في المحاضرة ده اللي عايز يفهم يعني نخلي عندنا ايه كده شوية احترام يعني نحترم نفسنا شوية مش هقول لك احترم الشخص اللي قدامك بس احترم نفسك الأول تمام بالنسبة طبعا للمادة المادة بتاعتنا بتتكون من سبع فصول تمام؟ أربع فصول في المجال الطبي وثلاثة في مجال رعاية المعاقين تمام؟ هنتكلم في المجال الطبي عن أول حاجة هنعرف يعني كيف نشأت الخدمة الاجتماعية الطبية؟ أهدافها إيه؟ أهميتها؟ طب نشأت بره إزاي؟ تطورت وفي مصر بدأت إزاي؟ الفصل الثاني هو بيتكلم عن إيه؟ هيتكلم عن مرض سرطان الثدي أحد الأمراض الموجودة داخل المجال الطبي واللي هي إيه؟ واللي هي العامل الاجتماعي بيكون سبب كبير جدا سواء في حدوث المرض نفسه وطرق العلاج تمام؟ يعني ايه؟ يعني ممكن المرض يكون سببه ايه؟ اجتماعي وفي نفس الوقت بعض الامراض العلاج بتاعها بيركز على الجانب الاجتماعي اكتر من الجانب ايه؟ الطبي او الجانب المرضي فاهمني؟ الفصل الثالث هنتكلم عن قضيه يمكن قضيه بتخص مجتمعات كتيره جدا حاليا وعندنا في مجتمع مصر طبعا يعتبر قضيه كبيره جدا اللي هي قضيه ختان الجنس هنعرف طبعا موقف الاديان السماويه منها ايه وهل الحاجه دي مقبوله ولا مرفوضه في الاديان ودور المجلس القومي للمراه وايه هي الاتفاقيات اللي المفترض ان هي اتعملت اللي هي للحد من هذه الظاهره وازاي تاثيرها ومخاطرها على ايه صحه الفتاه. الفصل الرابع اللي هو بيتكلم هنتكلم عن مرض السكر كايه احد الامراض طبعا اللي هي زي ما قلت اللي هي ذات الصفه الاجتماعيه او العامل او الاسباب بتاعتها بتكون بتركز اكثر على الجانب الاجتماعي. بعد كده الجزء الخاص بمجال رعايه المعاقين او مجال التعافى تعرفوا طبعا يمكن خدتوا الاسبوع اللي عدى مع الدكتوره ساميه اللي هو الجزء او الفصل اللي هو الخامس اللي هو بيتكلم عن الاعاقه ايه هي الاعاقه ايه المفاهيم المرتبطه بيها ايه هي تصنيفاتها ايه هي اسبابها ايه الاثار بتاعتها تمام وادوار الاخصائي يمكن او الجزئيات اللي هي موجوده فيها. بعد كده هتاخدوا الفصل بعد كده اللي هو بعض انواع الاعاقه اللي هي موجوده اللي هي زي الاعاقه البصريه والفصل الاخير اللي هو الاعاقه الحركيه او الاعاقه الجسميه تمام. ده بصوره يعني عامه كده عن المقرر بتاعنا تمام. تعالوا النهارده يا شباب نتكلم عن الفصل الاول اللي هو بيتكلم عن الخدمه الاجتماعيه في المجال الطبي اللي هي الخدمه الاجتماعيه الطبيه النشأة والتطور. يعني هنعرف ايه في الفصل ده هنعرف ازاي نشأت فكره الخدمه الاجتماعيه الطبيه هنعرف يعني ايه خدمه اجتماعيه طبيه يعني ايه اهدافها يعني ايه اهميتها ايه هو الاعداد المهني للاخصائي الاجتماعي في المجال الطبي بيتم ازاي هنعرف ايه دوره ايه بعض المعوقات اللي هي بتواجه الاخصائي الاجتماعي او الخدمه الاجتماعيه الطبيه في المستشفيات والعيادات العلاجيه تمام. بدايه لما اجي اتكلم واقول النشا والتطور انا مش عايزاك تقرا فيه كتير بس عايزه في حاجات معينه عايزاك تعرفها نعرف ايه في الجزء ده بالمرضى دول. طيب بدأت بعد كده ناس تتطوع اللي هي ايه تتطوع لايه لخدمه المرضى اللي هم المرضى اللي هم محتاجين او المرضى اللي هم ايه ظروفهم الاسريه بتكون صعبه. تمام. فبدات فكره يبقى في حد متطوع هو اللي بيقوم ان هو بيقدم الرعايه دي سواء كانت رعايه ماديه او عينيه او ايا كان نوع ايه نوع الرعايه. بعدين الشباب هنا بيقول لك ايه اول بدات اللي هي فكره الخدمه الاجتماعيه الطبيه اللي هي في حاجه كان اسمها سيده الاحسان. هي دي اللي كانت ايه هي اللي كانت هي المسؤوله ان هي تعمل ايه تقديم الرعايه تقديم الرعايه الطبيه للمرضى داخل ايه داخل ال في الاسره او داخل المركز. تمام. طيب بعد كده ظهرت المرحله ايه اللي هي المرحله المهنيه اللي هي سنه كام يا شباب اللي هي سنه 1902. هنا بيقول لك ايه بيقول لك بدات ازاي قال لك ان الطلبه بتوع كليه الطب بداوا ان هم ايه ينزلوا المؤسسات الاجتماعيه يتدربوا على يعرفوا ايه هي الاسباب الاجتماعيه اللي بتؤدي الى ايه المرضى سواء كانت اللي هو يعني اللي بتاثر على المرضى سواء كانت امراض نفسيه او امراض عقليه. فطبعا ايه هنا جت الفكره لا احنا لازم نعرف ايه الجانب الاجتماعي او ايه هي الاسباب الاجتماعيه التي ايه قد تؤدي للمرض او اللي هي متعلقه بالمرض ايه للمريض. هنا سنه 1905 بيقول لك ايه تم انشاء اول قسم للخدمه الاجتماعيه الطبيه اللي هي في مستشفى ماسوتشوست العمومي اللي هي فين في انجلترا. وبدات طبعا ايه بدات هنا ايه بدا ان الاخصائي الاجتماعي بنسميه ايه اللي هو يعني مشرف اجتماعي داخل المؤسسات الطبيه والمستشفيات. تمام. طيب تعالوا نشوف في مصر بدات بقى ازاي. في مصر هنا بيقول لك ايه المرحله دي اخذت اكثر من شكل. اول حاجه جهود حكوميه. يعني ايه جهود حكوميه؟ بيقول لك ان سنه 1947 وزاره الصحه عملت ايه؟ وزاره الصحه قالت لك ان احنا لازم نقدم خدمات للمرضى او نهتم بالمرضى برضه ونهتم بالجوانب الاجتماعيه. وتم استحداث قال لك اول يعني في مصر بدات الفكره ان كان الاخصائي الاجتماعي يطلق عليه اسم ايه؟ باحث اجتماعي. يعني ايه باحث اجتماعي؟ اللي هو ممكن يعرف ايه هي اللي هو يعمل مثلا ايه فحص حاله المريض الجوانب الاسريه بتاعته ايه؟ ايه الظروف بتاعته؟ بحيث ان هو يساعد فريق الفريق العلاجي او الفريق اللي هو ايه اللي احنا بنسميه فريق العمل او الفريق العلاجي او الفريق الطبي داخل المستشفيات. الفريق ده بيتكون من مين يا شباب؟ بيتكون من الطبيب والاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي وهيئه التمريض الموجوده داخل المستشفى واداره المستشفى بصفه عامه. تمام. طيب هنا بقى لما وزاره الصحه قالت لك ايه ده الاخصائي الاجتماعي دور مهم جدا او قسم الخدمه الاجتماعيه او الخدمه الاجتماعيه بصفه عامه ليها دور مهم جدا في اللي هو التعامل مع ايه الامراض امراض كتيره جدا داخل ايه داخل المجتمع. وظهرت الفكره او جت لحقيقه بقى في اهميه ان احنا نعمل قسم الخدمه الاجتماعيه داخل مين؟ داخل مين؟ داخل المستشفى. زي ايه؟ هنا بيقول لك زي بيماثل اداره الطب العلاجي او الطب الوقائي اللي بتبقى موجوده داخل ايه؟ المستشفيات. تمام؟ طيب فكره الجهود الاهليه يا شباب يعني ايه الجهود الاهليه؟ اللي هي الجهود بتاعت المؤسسات والجمعيات الخيريه وكل الحاجات اللي هي مؤسسات المجتمع المدني الموجوده داخل ايه؟ داخل المجتمع. جات الفكره ازاي؟ قالت لك ان المرضى اللي هم بيحتاجوا المرضى المحتاجين او المرضى الفقراء اللي هم ما بيقدروش ان هم حد مثلا عايز يعمل عمليه جراحيه، حد عنده مرض معين فبيحتاج تكاليف علاج كبيره جدا. فهنا فكره ايه؟ جات الفكره ان المؤسسات دي او الجمعيات دي هي بتهتم بتقديم رعايه ايه؟ رعايه للمرضى سواء كانت رعايه ماديه او رعايه معنويه. بيقول لك اول الجمعيات او الجمعيات اللي كان لها دور مهم جدا في تقديم خدمات الرعايه الطبيه للمرضى اللي هي الجمعيه النسائيه. تمام. بعد كده طبعا بيقول لك ان في طبعا جمعيات كثيره جدا بدات ان هي تهتم بالمرضى والتقديم التقدم يعني ايه رعايه طبيه ليهم. طيب على مستوى الاكاديمي يا شباب يعني ايه المستوى الاكاديمي اللي هي المعاهد وكليات بتاعت الخدمه الاجتماعيه اهتمت ليه بقى؟ بدات ان هي تهتم ازاي ان انا يبقى عندي خريج معد اعداد مهني ونظري وميداني ان هو يتعامل داخل المؤسسات او المؤسسات الطبيه او المستشفيات. وبدات طبعا ايه اللي هو ممكن يبقى فيه برامج للدبلومات والماجستير والدكتوراه، وتبقى الناس متخصصة في العمل داخل هذا ايه داخل المجال. تمام. طيب عرفنا الحدوته جت ازاي بره، نشأت ازاي في مصر، جت الفكره ازاي. هنا بقى بقت يعني بقى في اقتناع داخل المجتمع باهميه مين الخدمه الاجتماعيه الطبيه او الخدمه الاجتماعيه داخل مين، داخل المستشفيات والعيادات العلاجيه. طيب من الكلام اللي انا قلته ده يعني تعالوا نعرف نقول يعني ايه خدمه اجتماعيه طبيه، او يعني ايه خدمه اجتماعيه في مجال طبي. زي ما قلنا في الكلمة الاول كنا بنقول يعني ايه خدمه اجتماعيه عمليه، وكنا بنقول بتجاوب على ثلاث اسئله، هو مين اللي بيقدم الخدمه دي او مين اللي بيقوم بالعمل ده، وين، اين، واي، لماذا. اوكي يبقى طيب تعالوا نشوف مين اللي بيقدم الخدمه دي، او تعالوا نشوف الاول او نتفق الاول ان الخدمه الاجتماعيه الطبيه هل تعتبر من مجالات الخدمه الاجتماعيه الثانويه عن الاوليه؟ ثانويه. ليه ثانوية؟ تمام. ثانوية شباب يعني الاختصاص الاجتماعي دور مكمل لمين؟ لفريق علاجي او لفريق عمل موجود داخل اي مؤسسة، زي المدرسة، زي المجال الطبي، زي مثلا وحدات علاج المدمنين. في حاجات معينة بيبقى الاخصائي لازم يشتغل مع فريق مين؟ مع فريق عمل، ما ينفعش ان هو يشتغل لوحده. طب في مجال العلاج ده مجال اولي ولا مجال ثانوي؟ اولي. يعتبر مجال اولي لان كل التخصص رغم ان هو بيشتغل مع فريق عمل بس الجزء الكبير جدا بيبقى مين؟ بيبقى على الاخصائي الاجتماعي. تمام؟ طيب نيجي نقول خدمه اجتماعيه طبيه او خدمه اجتماعيه في مجال طبي، هنقول اول حاجه ايه؟ هي مجال ثانوي. يبقى هي احد مجالات الخدمه الاجتماعيه. تمام. بيقوم بها وبيمارسها اخصائي اجتماعي معد اعدادا مهنيا ونظريا ان هو يتعامل داخل المستشفيات والعيادات العلاجيه. بيقدمها فين يا شباب؟ في المستشفيات والعيادات زي ما قلنا العيادات العلاجيه. طب ليه بيقدمها؟ لمساعدة الفريق العلاجي أو فريق العمل الموجود داخل هذه المؤسسات على تحقيق أهداف المؤسسة الطبية. يعني إيه؟ يعني مساعدة فريق العمل الموجود سواء كان الطبيب أو الممرضة أو الاستاف كل الموجود داخل المستشفى عشان المصلحة العامة أو الهدف العام إن إحنا إزاي نقدم رعاية طبية لمين؟ للمريض. تمام؟ ده بشكل إيه؟ ده بشكل عام. يبقى بيقدمها اخصائي اجتماعي طبي معد اعدادا في مجال الطب داخل المستشفيات والعيادات العلاجيه لمساعده فريق العمل او الفريق العلاجي الموجود داخل المستشفى على تقديم اي رعايه افضل للمريض. تمام. طيب بعد كده تعالوا نشوف هي الخدمه الاجتماعيه الطبيه دي مهمه. طيب حد يعرف يقول لي هي مهمه ليه داخل المستشفيات والعيادات العلاجيه؟ ليه؟ أو أهميتها تتمثل في إيه؟ أو إيه الأهمية في عدد يعني؟ الدعم النفسي. إزاي هي مهمة؟ الدعم النفسي للمريض، ضمان حق المريض في الرعاية الصحية الجيدة، وضمان حق العمال برضه. العمال. ليش ضمان حق المريض؟ لا، والتحسين الحالة النفسية للمريض، لأن لو المريض ما كانش عنده دعم نفسي كافي وهو ليه مهم يا شباب؟ طيب خلينا نتفق على حاجة، نقول إن بعض الأمراض زي ما قلت الأول إن سببها بيكون إيه؟ عامل اجتماعي. وبعض الامراض في نفس الوقت اني عشان اعمل خطه علاجيه او اقدم علاج للمريض بركز على الجانب الاجتماعي بصوره اكبر. تمام. طيب مين اللي بيقوم بالجانب الاجتماعي ده اللي هو مين؟ الاخصائي الاجتماعي. طيب لو جينا قلنا ان المريض دلوقتي انا عندي حد مريض، اوكي، المريض ده ما عندوش خلفيه عن المرض اللي هو فيه. طب في مرض بعض الامراض بتحتاج ان احنا ممكن بتاخد معانا وقت اكبر، ازاي نقدر احنا نتعايش معاها؟ فلازم يبقى تحضرين مهنة الخدمة الاجتماعية دي مهنة عبارة عن ايه؟ لها أهمية تثقيفية وتوعية في الوعي وتثقيف المريض. ازاي؟ أعرف المريض بالمرض بتاعه ايه؟ طرق الوقاية بتاعته ايه؟ لو هو ازاي يتقبل المرض ويتعايش معاه؟ مش المريض بس، أسرة المريض اللي هو ايه؟ اللي عايشة معاه. الأسرة لما بيبقى في حد مريض داخل الأسرة اللي بيحصل بيحس ان في حاجة كده مش طبيعية او في خلل داخل النظام الأسري، إيه بيبقى فيه طبعا بيبقى فيه مشاكل كتيرة جدا داخل الأسرة نتيجة ايه، وخاصة لو كان عائل او رب البيت هو ايه، هو المريض. فبنحتاج ان احنا ايه، نقدم رعاية للأسرة نفسها اللي هي موجودة، بخلاف اللي هي بحيث ان هي ما حسسش الاسره ان المرض ده عبء ايه؟ عبء عليها، بحيث ان ازاي اخفف هذه الاعباء. ده يعتبر من ضمن الحاجات طبعا اللي هي ايه بتكون مهمه للخدمه الاجتماعيه. طيب ايه الحاجات الثانيه؟ طبعا احنا عارفين ان الاخصائي الاجتماعي زي ما قلنا بيعمل او بيشتغل مع مين؟ مع الفريق العمل الموجود داخل ايه؟ داخل المستشفى او داخل المؤسسه ايه؟ الطبيه. تمام، لازم يبقى فيه يا شباب، لازم طبعا بتركز على ايه، اهميه العمل الفريقي، ولازم يبقى العمل الفريقي كمان ايه، لازم يحدد الجلسات بتاعته ازاي. منظومه العمل الفريقي لازم يبقى فيها ايه، يبقى فيها تكامل. طب ايه اللي بيحقق لي التكامل؟ ان انا عندي فيه اكتر من تخصص داخل ايه، داخل الفريق. يعني انا عندي الطبيب والممرض والاخصائي العلاج الطبيعي واخصائي اجتماعي واخصائي نفسي، كل المنظومه دي كلها عارفين اللي هي ايه المقابل بتاعها ايه، عارفين شخصيه الانسان او شخصيه الانسانيه احنا بنبص لها ازاي. ما بتتعاملش مع الاخصائي مع المريض على اساس ان هو مثلا جانب عقلي او جانب اجتماعي او جانب نفسي او جانب اسري، لا انا بتعامل معاه كواحده واحده، يعني كده كواحده واحده. هو كل المتفاعل من مين؟ من جوانب الشخصيه الاربعه، سواء كان جانب نفسي او عقلي او اجتماعي او ايه او نفسي او جسمي. يبقى لازم يبقى عندي ايه شباب، بتركز على ايه، اهميه التكامل والتنسيق والتعاون بين فريق العمل اللي هو الفريق متعدد التخصصات. طيب تعالوا نشوف ايه هي اهداف الخدمه الاجتماعيه الطبيه. طبعا عندك هنا في المذكره في اهداف كتيره جدا، نلخص الحاجات اللي هنقول ازاي. هنقول ان في اهداف على المدى القريب واهداف على المدى البعيد. طبعا على المدى القريب، على المدى البعيد، انا لما اجي اتعامل مع رعايه طبيه او خدمة اجتماعية طبية، يا ترى هدفها ايه على المدى القريب المدى البعيد؟ لما انا دلوقتي يا شباب بقدم رعاية للمرضى، تمام؟ او الرعاية لا تتضمن في العلاج او لا يعني ما تركزش بس على الجانب العلاجي، لا جانب علاجي، جانب وقائي، جانب ايه؟ تأهيلي. عارفين يعني ايه تأهيلي؟ يعني ازاي المريض ده بعد ما بيخرج من المستشفى، وخاصة الناس اللي عندها امراض مزمنة. دلوقتي انا حد مريض مثلا، ودلوقتي انقطعت عن الشغل بتاعي او العمل اللي انا بشتغل فيه، تمام؟ المفترض بعد فترة العلاج بتاعتي، وخاصة لو كانت فترة العلاج فترة طويلة جدا، المفترض ان انا ازاي يبقى عندي ارجع ان انا ايه، يعني ارجع اتعامل تاني مع الشغل بتاعي، مع ايه، مع البيئه اللي انا موجود فيها، سواء كان داخل بيئه العمل او لو طالب او لو ايا كان ايه، اربي اسره. ازاي احنا بنسميه التاهيل، يعني ازاي ان انا ارجع اقدر اتعايش واتكيف مع المكان بتاعي اللي انا موجود فيه. طيب لما يبقى الهدف على المدى البعيد اللي هي ازاي اقي المجتمع بصفه عامه، ان انا ايه اقلل من حجم ايه انتشار الامراض. دلوقتي انا دلوقتي لو مسكنا وقلنا ان الخدمه الاجتماعيه بتعمل على دور، لها دور وقائي جدا في الوقايه من الامراض، هل المجتمع نسبه الامراض بتاعته بتبقى زايده؟ لا. يبقى عندي نسبه المجتمع بتاعي في التصنيف داخل المجتمعات، لا عندي نسبه الامراض داخل مثلا المجتمع المصري نسبه قليله على مستوى الامراض كلها. يبقى ده اللي احنا يعني هو حاجه على المدى البعيد، اوكي؟ بيحقق لي رعايه ايه؟ رعاية يعتبر رعاية طبية تشمل متكاملة، بحيث ان انا ايه اقدر ان انا يبقى عندي طرق وقائية للامراض وعلاج الامراض كتيرة جدا، تمام؟ طب على المدى القريب ايه؟ قريب يعني مع يعني على المدى اللي احنا موجودين فيه او مع تعاملي مع الحاله المرضيه ايه في نفس التوقيت. اللي هي ايه؟ اللي هي دلوقتي زي ما قلنا احنا ازاي نقدم له رعايه، سواء كانت رعايه ماديه، رعايه عينيه، مساعدته داخل الاسره، ازاي اعمل اعاده تاهيل لهذا المريض، ازاي ان انا احطه يبقى عنده متكيف مع البيئه زي ما قلنا. يبقى ده على المدى ايه؟ المدى القريب، تمام؟ طيب من ضمن الحاجات برضو اللي موجوده عندنا هنا في الفصل بنتكلم عنها يا شباب، ايه هي مسببات او العوامل المؤثره في المرض؟ من وجهه نظركم يا شباب، هو ايه اللي بيؤدي للمرض؟ ايه الحاجات اللي ممكن تؤدي للامراض او تخلي الشخص يبقى مريض، يحصل ممكن يبقى مريض او كده؟ طيب بصوا، هو هنا بيقول لك اول حاجه المسببات النوعيه. يعني ايه المسببات النوعيه؟ هنا بيقول لي المسببات النوعيه للمرض، يعني ممكن المسببات تكون ايه؟ ممكن يكون بكتيريا، حاجات فطريات، ممكن تكون الحاجات الموجوده داخل الجو، تسمم غازات، او كل الحاجات دي اللي احنا بنسميها حاجات ايه؟ نوعيه. الطبيعه، يعني ايه الطبيعه؟ المسببات الطبيعيه زي ايه؟ زي الرطوبه، زي درجه الحراره. ممكن الحاجات بتاثر على صحه الانسان، وبالتالي ان هي قد تكون ايه؟ سبب في ايه؟ في المرض، في حدوث المرض. طيب اللي هي برضه من المسببات ايضا بيقول لك المسببات الوظيفيه. يعني ايه الوظيفيه؟ الهرمونات الموجوده داخل جسم الانسان، لو زادت نسبه هرمون في غده معينه زي الغدد الصماء او الغدد الدرقيه او ايا كان نوع الغدد الموجوده، مش احنا احيانا بنحس ان احنا خلاص تعبانين، يقول لك انا مثلا عندي احتكار في الحال او كده، ده نتيجه غدد داخل جسم الانسان ادت مثلا لارتفاع درجه الحراره مش عارف ايه، فده ان احنا ايه؟ قد تكون ايه؟ مسبب في الامراض. المسببات الاجتماعيه او النفسيه، لو حد عنده مثلا ايه مشكله معينه ادت ان هو بقى عنده توتر، قلق، ضغط نفسي، مش عارفه ايه، كل الحاجات دي قد تؤدي الى ايه؟ الى الامراض، وخاصه المرض اللي هنشوفه بعد كده، مرض ايه؟ السكر، تمام؟ من ضمن الحاجات ايضا في بعض العوامل يا شباب هنا بيقول لي ايه عوامل. لو دلوقتي عندنا مثلا احنا ايه؟ حد كده تلاقيه طول اليوم ما بينامش، وفي عنده قله نوم وسهر واجهاد ومرهق دايما، الحاجات دي طبعا قد تؤدي الى ايه؟ الى ان هو يكون قد تكون عامل او سبب ايه؟ في الامراض. العوامل البيئيه، ممكن العوامل البيئيه طبعا ايه؟ هنا بيقول لي مقسمها لي البيئه الطبيعيه والبيئه البيولوجيه والبيئه الثقافيه والاجتماعيه، يعني يعتبر ايه؟ زي هنا مثلا البيئه الاجتماعيه والثقافيه، يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا في مرض معين ومش ما عنديش اي خلفيه عن المرض ده، ممكن فرص العدوى تكون ايه؟ كبيره جدا، فبالتالي بتوصل لي ايه؟ يبقى يعني يتم نقل هذا ايه؟ المرض للانسان. زي مثلا دلوقتي عندنا مرض ايه؟ زي كورونا مثلا، او كانت البدايه بتاعت بدايه الكورونا، كان الناس ايه؟ هي الناس مش فاهمه، يعني هو في الاول محدش كان فاهم يعني ايه هي، طب ازاي بتنتقل، ازاي، طب اعراضها ايه؟ فكان الناس كلها متخوفه، كان اللي بيكح ولا حاجه يقول لك لا انا خلاص، ما كانش بيقول صح؟ كنا بنخاف من ايه؟ لا ده الناس تعرف ان انا عندي كورونا، كنا مش هينفع، صح ولا لا؟ انا عن نفسي كنت بكح بس عادي يعني، انا بس كنت بقول ايه يعني، كنت احس ان الشخص اللي قدامي يقول ده عندي كورونا ولا ايه؟ ده في البدايات. فايه؟ فبالتالي كانت الناس ايه؟ كان كله بيستخبى، اللي تعبان وبيكح ما بيخليش حد يشوفه او كده، ليه؟ لان هو بيخاف ان هو ايه؟ اللي احنا بنسميها بصوا ايه هي، يعني رغم ان الكورونا حاجه عاديه بس فيروس بينتقل عن طريق ايه؟ زي الانفلونزا بس بتبقى بتاخد طول اكبر، بس الناس عشان ما عندهاش وعي ومش فاهمه ايه؟ او الفيروس ده بينتقل ازاي من الانسان، فكان الكل خايف زيه زي مرض كده عارفين الارض. في بعض الامراض زي مثلا ربيع حزمه، مرض الايدز مثلا، الناس اي حد يعرف ان في حد عنده مرض ايدز فيقول لك ايه؟ لا الحد مش كويس، ده مش عارفه ايه، بتحس ان هو وصل عار كده على في البيئه الموجود فيها او على المجتمع بصفه عامه. رغم ان المرض ده اللي قاعد ورا معانا انت ولا لا؟ رغم ان المرض ده يا شباب ممكن ينتقل عن طريق حاجات عاديه، يعني مش حاجه وحشه، ممكن ينتقل عن طريق مثلا فرش الهواء. الاسنان مش عارفه الحاجات الشخصيه اللي بيستخدمها الانسان بتبقى عادي جدا عن طريق الدم. حد راح عمل ادى لحد دم او خد دم من حد او مش عارفه ايه, فالناس بتحس رغم ان مفيش حاجه في, بس الناس تقول لك لا ده متخوف من ايه او النظره بتاعت المجتمع ترفض الشيء ده وتحس ان هو ايه وصمه عار على فدي طبعا ايه احنا بنسميها البيئه الاجتماعيه والثقافيه. طيب في حاجه هي ايه فلسفه الخدمه الاجتماعيه الطبيه؟ طبعا احنا عارفين ان الخدمه الاجتماعيه بتبقى عمليه فلسفه معينه وفي ركائز وفي اطار فلسفي وكل الحاجات اللي احنا ايه اتخذناها في الفلسفه الاجتماعيه الطبيه. طيب الحاجه الاساسيه بصفه عامه ان الخدمه الاجتماعيه طبعا بصفه عامه ايه؟ ايه الفلسفه اللي بتقوم عليها؟ الاعتراف بكرامه وحق الانسان ايه؟ فايا كان الرعايه اللي هي بيه اللي بتتقدم ليه سواء كانت رعايه طبيه رعايه عمليه رعايه متكامله تبع العراق اي كان. طيب نتفق الاول ان فلسفه الخدمه الاجتماعيه الطبيه هي جزء من مين؟ من فلسفه العامه للخدمه الاجتماعيه. تمام؟ المفترض بقى ايه؟ انا او زي ما قلنا المريض اللي انا بتعامل معاه بتعامل مع المريض, يعني انا عندي دلوقتي مرض واحد او ايا كان نوع المرض, مرض السكر مثلا وعندي اكتر من مريض, هل العوامل والاسباب وطرق العلاج اللي انا هستخدمها مع المرض هتبقى متشابهه مع كل المرضى الموجودين اللي عندهم سكر؟ لا. يبقى لازم ايه اعمل ايه؟ بيجي جزء من الفلسفه اللي بتقوم على ايه؟ احترام الفروق الفرديه لمين؟ للمرضى. يعني رغم ان المرض واحد ولكن العوامل والاسباب مختلفه, تختلف من شخص لاخر. طرق العلاج اللي بتنفع مع مريض معين مش بتنفع مع مريض تاني. تمام؟ كانت الفكره ازاي؟ وده يا شباب الجزء الاكبر اللي هو جعل يبقى في حاجه اسمها خدمه اجتماعيه طبيه اللي هو ايه؟ دلوقتي انا كانت المستشفيات او زي ما قلنا في الاول ان المريض بيجي تعبان بياخد علاج معين. تمام؟ اللي هو العلم للاعراض او للحاجات الموجوده في جانب ايه تشخيصي جسمي او جانب داخل هو حاجات في الجسم نفسها. فايه؟ فبيتكتب له علاج معين بياخد هذا العلاج لكل المرضى اللي يقول لك ده مريض سكر ماشي بنديله كذا وكذا وكذا. لما رجعت اللي بقى فيه عندي انتكاسات في الامراض, طب هو ليه العلاج مش بيه؟ ليه العلاج ما بيبقاش مفيد؟ ليه العلاج بينفع مع حد وما ينفعش مع حد تاني؟ فهنا انك لا ده هناك عوامل اخرى او مسببات زي ما احنا اتكلمنا, هم قد تكون مسببات بيولوجيه نفسيه اجتماعيه ثقافيه كل الحاجات اللي هي ايه؟ الهادي. ودي جت فكره ايه؟ جت فكره اللي هو تاثير او العوامل الاجتماعيه اللي هي ليها تاثير اكبر داخل على ايه؟ على المرض. تمام؟ طيب تعالوا نتكلم عن من ضمن الجزئيات بتاعت العوامل المسببه او المؤثره في المرض يا شباب. هنا بيقول لك في عوامل بترجع للمريض او للمرض نفسه, عوامل راجعه لاسره المريض, عوامل راجعه للمؤسسه الطبيه الموجوده اللي هو فريق العمل الموجود داخل المستشفى, وعوامل ترجع للمريض. لو جينا اتكلمنا قلنا طب ايه هي العوامل اللي قد تؤثر على المرض وتكون راجعه للمرض في نفس الوقت؟ يعني ايه؟ دلوقتي انا عندي مثلا مرض مزمن, المرض ده بيتطلب مثلا رعايه خاصه, بياخد فتره علاج اكبر, قد يكون يتطلب مثلا من المريض ان هو يعمل فحوصات واشعاعات كتيره, قد يكون ان المريض ده يحتاج مثلا لعمليه جراحيه. فالحاجات دي كلها طبعا ايه بتختلف من مرض لاخر. يعني مرض معين لا يقول لك لا ده مفترض ان يعمل عمليه جراحيه, لا ده المفترض ده تاخد علاج فاز. اوكي؟ يبقى دي من ضمن العوامل اللي هي ايه؟ اللي هي بتتعلق اي بالمرض. في حاجه دلوقتي انا لو عندي مثلا بلك كيف تؤثر المرحله العمريه للاشخاص على المرض؟ يعني دلوقتي لو عندنا مثلا حد مثلا في مرحله مثلا طفل مثلا, هل تاثير المرض عليه زيه زي تأثير المرض لما يكون عندي حد مسن مثلا او كبير في السن؟ طبعا لا. ليه؟ دلوقتي تأثير المناعة ماشي معاكي في النقطة دي، بس الجوانب الاجتماعية ازاي؟ يعني دلوقتي لو جينا حد كبير في السن مثلا بيجي عنده وعنده مرض معين، اقول لك ايه؟ ده خلاص بيبقى عنده تخوف بقى، خلاص انا دلوقتي هموت، انا مش عارفه ايه، فبيبقى عارفه بيفقد الثقه ان خلاص كده خلاص حياتي مش هيجيلي مرض، يعني خلاص انا حياتي بعكس الطفل. لو انا عندي طفل صغير مثلا وهو تعبان وكده، فالاسره بيبقى تركيزها كله مع مين؟ مع الطفل. انا دلوقتي لو عندي ابني مثلا تعبان او بنتي تعبانه، دماغي كلها فين؟ في بنتي، وكل اهتمامي كل وقتي كل جهدي عايز اوصل بيه لحاله نفسيه كويسه، بحيث ان ايه اقدر ان انا يعني فتره العلاج ما تطولش معاه. يبقى ده بيختلف عن المسن. لو قلنا المسن بتبقى ازاي؟ بتبقى بالنسبه لي مرحله المرض خلاص، دي مرحله النهايه بالنسبه لي. انا ممكن خلاص المرض ده بيأثر عليا خلاص، لو عمل حتى لو عملت عمليه جراحيه ممكن الشباب بتاعي او نسبه النجاح بتاعت العمليه ممكن تكون بطيئه جدا. فالحاله النفسيه بتاثر على مين؟ على المريض نفسه. تمام. في حاجه تاني طبعا بيقول لك برضو حتى لو عندي مثلا الشخص لو كان حد متجوز او حد مش متجوز، طبعا بتختلف صح. لو حد متجوز هيبقى الاسره كلها هي هو العائد مين؟ الاسره دي. طب هو انا دلوقتي انا تعبت، انا مريض، انقطعت على العمل، ما عنديش راتب، مفيش حاجه داخله للاسره بتاعتي، فبالتالي هو طب انا يعني عايز تكاليف علاج، عاوز حد ينفق على الاسره بتاعتي، يبقى انا يعني دماغي رغم وجود المرض اللي وجوده المرض معاه يعني بيركز ايه؟ برضه الاسره بتاعتي ما تخش ازاي؟ طب هتصرف فيه؟ طب انا تكاليف العلاج بتاعتي ايه؟ طب انا دلوقتي بقيت عبء على الاسره بتاعتي. كل دي تعتبر ايه من العوامل اللي ايه؟ اللي بتتعلق ايه بالمرض. كمان في حاجه ايه هي العوامل اللي هي اسره المريض؟ زي ما قلنا اسره المريض، وخاصه لو كان اللي هو الشخص المريض هو حبيبتي بتتكلمي مش عاجبك المحاضره طيب برضه، وانت بتحكي ليه؟ بتحكي ليه انت من اول المحاضره في ايه؟ انت قاعده عشان ما فيش مكان بره يعني؟ خدي الكرسي واقعدي بره، ما حدش هيقول لك حاجه، خدي الكرسي بتاعك واقعدي بره. نعم؟ لا اساليها بعد المحاضره. كيف بتكلم؟ والله انا على فكره والله بجد يا شباب، يمكن انا ما قلتلكوش الاول، انا بعتذر على المحاضره بتاعت المره اللي عدت فعلا كانت متابعه جدا، ان شاء الله ما انزلكم، بس والله بجد بجد حسيت ان انا مقصره، لا انا عايز انزل، انا مش عارفه ايه يعني. بصوا راعي ربنا يا بنتي، راعي الناس اللي في البيت اللي مستامناكي ان انت رايحه تحضري محاضره، مش جايه تلعبي او تتفسحي او تتكلمي او تعملي. انت قاعده في جو المحاضره يبقى التزمي، اقعدي كويس، اسمعي، خدي معلومه اطلعي بيها النهارده. ما انت بصي على فكره الكتاب معاكي، انت تذاكري في البيت، مش لازم اشرح انا واصدع وصوتي يوجعني والكلام ده، انت ممكن عادي في البيت تقري، مش مشكله، بس اطلع بمعلومه. يبقى اسره المريض يا شباب قد تكون عوامل راجعه لاسره المريض. يعني ايه؟ زي ما قلنا ان لما بيكون المريض هو رب الاسره او العائد الوحيد للاسره، طبعا ده بيأثر على ايه؟ الناحيه الاقتصاديه للاسره. طبعا التفاعلات والعلاقات داخل الاسره بتكون طبعا خلاص، بتحس ان في خلل داخل منظومه الاسره. كمان بتحتاج المرض بيحتاج ايه؟ بعض تكاليف العلاج لو في عمليه جراحيه زي ما قلنا، فكل الحاجات بتمثل عبء على ايه؟ الاسره. في حاجه ثانيه، قد تكون الاسره يا شباب لازم يبقى ايه؟ لازم يحصل، لازم يبقى في تقبل للاسره للمريض الموجود. يعني في بعض الناس لما يكون في حد مريض داخل الاسره يبقى ايه؟ تحس ان هم ايه؟ حس يعني عارفين يقول لك ايه؟ شايلين الهم بتاعه، طب احنا هنتصرف ازاي؟ طب احنا مش عارفين، طب وخاصه لو حد مسن بقى، طب مين هيقعد معايا؟ طب مين مين كل شويه هيروح مثلا يعمل له كذا او مش عارف ايه؟ مين هيودي للدكتور؟ مين كذا كذا؟ فبتحس ان ايه؟ ده عباء خارج او خارج عن نطاق ايه؟ ايه عن نطاق الاسره بتودي الى في الاخر ان بيبقى عندي ايه خلل في منظومه الاسره. تمام. طيب حاجه مهمه جدا يا شباب اللي هي عوامل بترجع للمؤسسه الطبيه او فريق العمل او فريق العلاجي داخل المستشفى. يعني احنا قلنا فريق علاجي او فريق المؤسسه الطبيه نفسها قلنا ده عباره عن فريق متعدد التخصصات سواء الطبيه والنفسيه والاجتماعيه اداري كل الحاجات الموجوده دي. لو في عندي مثلا لو ما حصلش زي ما قلنا الاول لو ما كانش في تعاون هل هيبقى في ان انا اقدر ان انا اقدم رعايه كويسه للمريض؟ لا. يبقى لازم يبقى ايه لازم كل التخصصات دي انت دلوقتي عامل لي فريق عمل يبقى المفترض فريق العمل ده بيبقى ايه الكفاءه بتاعته تكون ايه كويسه في خدمه نفسيه او في رعايه نفسيه في رعايه اجتماعيه في رعايه مثلا طبيه كل الجوانب دي المفترض بتتعاون وبتتكامل مع بعض ليه لتحقيق رعايه متكامله لمين لصالح المريض. تمام. طيب من ضمن الحاجات ايضا يا شباب بيقول لك ايه زي ما قلنا عوامل بتتعلق او عامل رجع مين للمجتمع الخارجي او المجتمع اللي هو ايه المحيط يعني المجتمع بصفه عامه. طيب زي ما قلنا الاول زي ما قلت لكم ايه لو المجتمع مصدر المجتمع للمرض مفيش تقبل لبعض الامراض هل هيبقى فيه نسبة وقاية أو نسبة علاج كويسة؟ لا. زي ما قلت لكم مرض سواء زي ما قلنا مثال اللي هو الكورونا مثلا لازم يبقى ايه؟ أتقبل المرض الموجود خلاص احنا كمجتمع أو كبيئة موجودة في مرض معين، المرض ده ازاي إن أنا أعمل؟ من حقي الواجب عليا كمجتمع إن أنا أعمل ايه؟ عارفين يعني ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل توعية تثقيف للمرض ده الناس دي سواء كان الناس دي مرضى او مش مرضى بصفة عامة. ليه؟ لان احنا الغرض بتاعنا ايه؟ الاكبر وقاية. ما احنا مش هنستنى لو حد من المرض يجي يقول لنا نعالج. يبقى احنا نعمل ايه؟ الوقاية الاول. ازاي اوعي الناس بالمرض الموجود؟ طرق التعامل معاه ازاي؟ لو في حد مثلا انت مخالط لحد او كده ازاي تقي نفسك من عن طريق العدوى؟ ما نظرش للمرض ان هو زي ما قلنا وصمه عار او حاجه مش كويسه ليه لو حد عنده مرض ايه مرض معين. تمام. من ضمن الحاجات الشباب الموجوده هنا في الفصل ده بيقول لك الاتجاهات الحديثه في المجال الطبي. يعني ايه اتجاهات حديثه؟ يعني ايه الجديد في المجال ده او ايه الجديد في التعامل او وجود الخدمه الاجتماعيه الطبيه داخل المستشفيات والعيادات العلاجيه؟ هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي تعدد ميادين الرعايه الطبيه او الخدمه الاجتماعيه الطبيه، يعني ايه زي ما قلنا موجوده في داخل كل المستشفيات وداخل كل العيادات الطبيه. قد تكون يمكن ضمن الحاجات اللي هنعرفها بعد شويه بيقول لك ايه؟ المفترض الرعايه الاجتماعيه الطبيه او الخدمه الاجتماعيه الطبيه تبقى فين؟ تيجي تدخل المستشفى كده اول حاجه تقابلك قبل كمان بيقول لك قبل الاستقبال قبل الاستقبال لو دايما بص المستشفى بيقول لك قسم الاستقبال صح؟ يقول لك ده بيمشي مع بعض ده مش عارف هيتحول لكذا ده هيتحول لكذا ده هيتحول لكذا اوكي؟ المفترض بقى وفي طبعا ده مطبق في المستشفيات انا مش يعني موجود داخل المستشفيات تدخل المستشفى على طول تلاقي مكتب اختيار اجتماعي تمام؟ لازم ده مفترض بيتم داخل كل ايه؟ داخل كل المستشفيات، يبقى ايه؟ تعدد ميادين الرعايه الاجتماعيه الطبيه سواء كانت داخل المستشفيات او العيادات العلاجيه. بعد كده بيقول لك من ضمن الحاجات ان احنا ايه؟ يعني فكره المجال الطبي او الخدمه الاجتماعيه الطبيه ركزت على ايه؟ ركزت على لازم اهتم بالمشكلات الاجتماعيه، ان المشكلات الاجتماعيه الموجوده داخل المجتمع كانت تؤدي الى نسبه كبيره جدا من بالمرض صح؟ يعني دلوقتي لو في اي مشكله كلنا معرضين ان احنا لو حصل معانا اي مشكله ممكن يحصل عندنا ايه؟ اللي تلاقي السكر بتاعه ارتفع، اللي تلاقي الضغط وطي، الضغط عالي مش عارفه ايه، يعني كل الحاجات اللي ممكن في اللي هي بنسميها الامراض الصحه الاجتماعيه اللي هي سببها ايه؟ اجتماعي، فدي طبعا ده بيؤدي ان احنا المفترض ان احنا نركز على ايه؟ فكره المشكلات الاجتماعيه وازاي ان احنا ايه؟ نقي نفسنا من ايه؟ من هذه المشكلات. كمان من ضمن الحاجات يا شباب لازم زي ما قلنا ان الخدمه الاجتماعيه الطبيه تعتبر مجال ثانوي ان الاختيار الاجتماعي بيعمل مع فريق علاجي او فريق عمل داخل مستشفيات العيادات الطبيه لازم يبقى عندي حاجه اسمها ايه؟ توصيف لدور الاخصائي الاجتماعي. يعني ايه توصيف للدور؟ يعني المفترض انا في المستشفى او مع فريق العلاجي الدكتور المفترض بيعمل او الطبيب المفتوح المفترض مع المرضى بيعمل 1 2 3، هكذا الاخصائي الاجتماعي بيعمل 1 2 3. لما كل واحد داخل الفريق يبقى عارف ايه المفترض يعمله. هل هنلاقي في مشكله مع الفريق او في حد بيبقى في موضوعيه او ده بيتحيز لحاجه او الطبيب بيقول لك لا ده انا المسؤول ده انا اللي بقدم الجانب العلاجي او مش عارفه، كل واحد يركز في الجزء. يعني دايما بنلاقي الاطباء هنشوف من ضمن المعلومات بعد شويه ان الطبيب بيقول لك لا ده انا بقى ده انا دكتور بقى مسؤول عن حاله، انت مين اخصائي ولا انت مين الاخصائي النفسي ده؟ انا اللي ايه؟ انا اللي عمل كل شيء، انا كل في الكل بقى في المستشفى. فده طبعا غلط. ليه غلط؟ لان احنا في مجال طبي او في مستشفيات في حاجه انا ما بشتغلش بصوره مفرده. زي ما قلت لو رجعنا اشتغلنا بصوره مفرده هنرجع لقبل البدايات ايه؟ ما قبل ظهور الخدمه الاجتماعيه الطبيه. احنا قلنا ايه؟ انا دلوقتي مريض رحت المستشفى الدكتور اداني علاج كذا، خلاص انقطع علاقتي بالمريض. حصل معايا رجع انتكس رجع المرض تاني، ليه العلاج ده نفع مع ده وما نفعش مع المريض التاني؟ ده ما خلاص ده ما فيش. فده هنا لو الدكتور او الطبيب عرف دوره ايه داخل الفريق العلاجي، الاخصائي الاجتماعي عرف ان المفروض توصيفه يعني انا المفروض 1 2 3 4 دوري ايه؟ الاخصائي النفسي نفس القصه ايه؟ كل واحد عارف ايه؟ ليه دور موصوف يعني دور محدد مكتوب المفترض ان هو ايه؟ بيقوم به. ولازم يبقى كلنا عارفين النظام ده، عارف ان الاخصائي بيعمل كذا والطبيب بيعمل كذا وكلنا نكمل بعض، كلنا دورنا مهم داخل هذا ايه؟ الفريق. لو حد فينا قصر يبقى ده بيرجع مين؟ او بيعود على مين بالحاجه السلب؟ على المريض، اوكي؟ طيب في من ضمن الحاجات او من ضمن العناصر يا شباب موجوده في الفصل ده هنا بيقول لي ايه المعوقات اللي تستحق للدور قسم الخدمه الاجتماعيه الطبيه. زي ما كنت بتكلم دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك في معوقات بترجع لمين؟ للهيئه الطبيه الموجوده داخل ايه؟ داخل الطبيب بينظر للاخصائي الاجتماعي ان هو دوره دور اداري وليس يعني دور مش مكمل ليا، لا ده بيعمل شغل اداري وده طبعا غلط. زي ما قلنا لازم فكره ان كل واحد يبقى عارف ايه الدور بتاعه وان الدور بتاعي مكمل للدور بتاع الطبيب والدور بتاع الممرضه، كلنا كل واحد ليه دور معين المفترض احنا في الاخر بالمنظومه بتاعتنا او الشغل بتاعنا كله بيعود بالنفع على ايه منفعه المريض. ضمن الحاجات دور الاخصائي الاجتماعي او المعوقات بترجع للاخصائي الاجتماعي نفسه. ليه؟ ايه المعوقات بترجع للاخصائي الاجتماعي نفسه يا شباب؟ دلوقتي انا كاخصائي اجتماعي تمام؟ وبشتغل داخل مستشفى وعياده طبيه. انا ليا دور موصوف ومفترض عندي 1 2 3، المفترض ادي الدور بتاعي بطريقه صح. ما اجيش اقول احط في دماغي لا ده انا دوري مش كويس، ده انا دوري دور ثانوي، ده كل الشغل على الطبيب، دي. لا بالعكس لازم اقتنع بوجودي داخل المكان اللي انا موجود فيه. انا بشتغل ضمن فريق علاجي، فريق العلاج كلنا متساويين في نفس ايه؟ في نفس الدرجه في التعامل مع ايه؟ او يعني في درجه الفريق نفسها كلنا مهمين. فما انظرش نظره سلبيه ليا انا كاخصائي اجتماعي تمام؟ وزي ما قلت اللي بيضحك ورا انت يا استاذ ولا هو الناس اللي ورا سامعه؟ اللي ورا دول انتوا سامعين؟ سامعين ايه؟ يبقى ايه يا شباب؟ يبقى ال انظر لنفسي او زي ما قلت ايه؟ ما اخدش خبره سيئه من حد تمام؟ يجي اخصائي اجتماع مثلا بيشتغل داخل المستشفى يجي جديد مثلا او حديث التخرج او كده يجي يقول لك ايه؟ اصل ياخد خبره بقى الاخصائي تاني يقول لك يا ده احنا مش عارفه بنعمل ايه في الشغل الاداري، ده احنا شغلنا روتيني، ده ما بنعملش حاجه، الطبيب هو المسؤول عن ده، المستشفى كلها شغاله مع الطبيب والمرضى والهيئه التقرير، احنا كل الشغل بتاعنا اداري. فانت خدت ايه؟ انت حد كده خريج وطالع فريش بقى متخصص مثلا في المجال الطبي واخد لك ماجستير او دكتوراه وبقيت اشتغل وجيت الحماس بتاعك طبعا عملت دكتور نظريه متدرب كل الحاجات دي مفترض ايه جاي اشتغل فلا حد يحبطني خدت خبره ايه سيئه يبقى انا بامل ان الخبره ايه السيئه حاجه ثانيه طول ما انا موجود داخل الفريق العلاجي داخل المستشفيات وبتعامل مع مرضى وبتعامل مع امراض مستحدثه او امراض جديده المفترض اعمل ايه اطور من نفسي يعني احنا ما فيش حاجه زي ما قلت محدش بيقعد على حاله يعني ايه يعني المجتمع بيتغير المشكلات بتتغير اسبابها بتختلف طرق علاجها بتختلف تمام يبقى لازم الاخصائي يطور نفسه شويه شويه يبقى عنده ثقافه يعرف كل حاجه عن المرض يعني اسبابه ايه الاعراض بتاعته ازاي لو انا هعطي المرضى واعطيهم ازاي كل ايه الجديد الموجود داخل الامراض داخل الامراض المستحدثه والامراض الجديده ايه هي يبقى ايه فاهم وعارف كل ما يدور في المجال ايه الطبي اخد دورات طبيه خاصه معينه وكذا يعني بحيث ان انا اطور من نفسي وما يعني ما اقعدش كده ايه عارفين تلاقي لما تروح مكان مثلا مدرسه او مستشفى او اي مكان مجال التخصص فيه اخصائي كده وتلاقي كده الاخصائي تحس بتتعامل مع حد من سنه 70 صح؟ بيحصل ما بيحصلش؟ ده في حد ذاته رغم ان هو قد يكون خبره مر بمشاكل كتيره جدا وتعاملاته ومواقف كتيره المفترض ان هو ايه؟ يعني ما يقعدش بدقي كده لا المفروض اطور من نفسه واعرف ايه الجديد وايه المستحدث وايه الحاجات الموجوده داخل ايه؟ داخل المجال بتاع الشغل بتاعي صح؟ طيب ضمن الحاجات يا شباب اللي هنتكلم عنها الاعداد اللي هي الاختصاري طبعا دي تعتبر حاجه كلنا عارفين الاعداد اللي الاعداد اللي هنختصر فيها يعني ايه اعداد مهني؟ يعني زي انتوا دلوقتي احنا دلوقتي عندنا دلوقتي برنامج البكالوريوس بتاعكم في الكليه بتعملوا ايه؟ اعداد اخصائي اجتماعي تخرجت اخصائي اجتماعي ممارس عام بتشتغل في اي مجال يعني انت دلوقتي مش متخصص انت تعتبر ايه؟ جنرال يعني ايه جنراليست؟ يعني متخصص ممارس عام ممكن تهيئ ان انت تشتغل في اي مكان يجي لك فرصه في اي شغل تشتغل في اي مكان امتى اقدر اقول ان انا متخصص؟ اعمل دبلومه مثلا في مجال عواقب مجال طبي اي مكان مجال اطور شويه اخد ماجستير اطور شويه اخد دكتوراه يبقى ايه؟ مستوى التخصصيه بتاعتي بيعلو تمام؟ طيب لو جينا اتكلم بقى كده نطلع عليكم انتوا دلوقتي احنا دلوقتي انتوا كطلاب بيتم اعدادكم على ايه؟ مهني يعني اعداد مهني بينقسم لشقين الجزء النظري والجزء الميداني بنبتدي من سنه اولى مثلا بتاخدوا ايه؟ بتاخدوا مواد نظريه اللي هو الجزء الجانب النظري بتاخدوا بتروحوا مثلا زيارات ميدانيه بتعرف يعني بتتعرف على الاول على يعني ايه خدمه اجتماعيه حاجات نظريه طب بتشتغل ازاي؟ الاخصائي بيعمل ايه؟ دوره ايه؟ هو مين الاخصائي؟ بتنزل بقى اللي هو نظام الزيارات الميدانيه اللي احنا كنتوا بتنزلوه اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ بيقول لك ان الخبره الكفايه بتمارس فين؟ دي موجوده في مجال كذا وموجوده في كذا ومؤسسه كذا كلكم لما كنتوا جايين ما كنتوش عارفين هي فين دي الخبره الكفايه اللي هي موجوده كلكم عارفين هي في المدرسه احنا عندنا اخصائي كمان داخل المدرسه بس لما بتنزل بتاخد بيعرفك الغرض من الزيارات تعرف يعني الخدمه الكفايه دي موجوده فين؟ بتعرف شويه بتوصل مره ثانيه بتعمل ايه؟ بتاخد مواد نظريه اكتر شويه تعرف حاجات اكتر الناس اللي ورا القعده دي بتعمل ايه يا استاذ ده اهو سامعني ولا مش سامعني؟ سامعني انت؟ بقول ايه؟ تعالى اقعد هنا تعالى انتوا الاربعه كده تعالى انت اهو انت اهو تعالى مصطفى من الشرق اهو تعالى انتوا الاربعه جنبي تاني مره يا شباب في المحاضره معلش الولاد الشباب يقعدوا قدام الشباب الولاد يقعدوا قدام لا هيحصل مش هات المحاضرة لما الاقي النظام اللي انا قلت عليه. ايوه في اي ورق؟ ما انا قلت لكم يا شباب يعني انت قاعد عشان مفيش مكان بره في والله تقعد على السور وتقعد على الحاجات اللي بره. دول اللي كنا بنتكلم عن سنه ثانيه بتاخد مواد بتاخد مواد تخصصيه اكتر شويه بتاخد اللي هو في الداتا النظري او الجانب الميداني زي ما احنا بناخد دلوقتي طب الاخصائي الاجتماعي عشان يبقى كويس المفترض يبقى عنده مهارات معينه يتعامل معاها ازاي هنعمل ايه؟ يا ترى لو انت بتتدرب في مستشفى مفترض بتبقى عارف ان ده تدريب اللي صح، ان انت بتشوف الاخصائي الموجود داخل المجال ده هو دوره ايه؟ هو بيتعامل ازاي؟ خبراته ايه؟ مهاراته ايه؟ بيطبقها فين؟ وازاي مع المرضى؟ وهل بيتعامل بطريقه معينه مع المرضى؟ وهل بيراعي فروقات ايه؟ كل الحاجات دي ايه؟ المفترض ان انت ايه؟ بتبقى عارف. طيب في الاعداد النظري يا شباب وفي الاعداد المهني في جزء معين، في جزء كبير اللي هو بيعتمد اللي هو اللي احنا بنسميه الاستعداد الشخصي. يعني ايه استعداد شخصي؟ هو ايه ورا؟ هو ايه اللي ورا فين؟ بتكتب ايه يعني؟ بتكتب ايه؟ الاستعداد؟ لا انا مش هاخد غياب، مش عايز يحضر، مع السلامة. الاستعداد الشخصي اللي هل انت مهيئ ان انت تشتغل في المجال الطبي؟ يعني مثلا في ناس يعني يقول لك في ناس لما تيجي تدخل مستشفى كده يغمى عليك، ده بالله عليك مشتغل اخصائي اجتماعي طبي مثلا؟ لا. يبقى لازم انا بيكون مؤهل نفسيا، شفت حالات تانية عين نفسيا او استعدادي، الاعداد الاستعداد بتاعي يكون ايه؟ يكون قوي ان انا اشتغل داخل المجال. وفي ناس في فئات معينه، في ناس ما بتقدرش تشتغل عليها او تتعامل معاها، في ناس ما بتعرفش تتعامل مع اطفال، في ناس ما بتعرفش، في ناس صعب ان هي تتعامل برضه مع ناس مزمنه او حد عنده اراقه او حد عنده كذا. يبقى الجانب او الاستعداد الشخصي ليه دور مهم جدا في اعداد مين؟ في اعداد اطفال اجتماعي. كمان في حاجه، سمات الشخصيه نفسها. انت لما تيجي تقدم في الكليه مثلا او ايا كان، حد بيدخل في اي مجال تخصص الكليه بتاعته بيعمل ايه؟ بتعمله حاجه اسمها المقابله. المفترض بيبقى ايه؟ يعني زي مثلا زي جروب شرطه كده، يقول لك في طول معين وفي مش عارفه ايه وفي كذا وفي مواصفات. يبقى دي ايه؟ هل انت مستعد يعني من ضمن الحاجات يعني في الاستعداد الجوانب الشخصيه؟ الجوانب الشخصيه الجوانب الجسميه، شكلك كده وانت مش عارف. فالمفترض ايه؟ ده ليه دور مهم في مين؟ في الاعداد الجسميه. اخر جزئيه اللي هي بيقول لك مهام ومسؤوليات الاخصائي الاجتماعي. تعالوا بقى كده من الحاجات اللي انا قلتها كده، تعالوا قولوا لي اي حد يقول لي كده ايه المهام او ايه الحاجات المفترض يعملها الاخصائي الاجتماعي داخل المجال الطبي او داخل المستشفيات؟ استقبال المريض. استقبال المرضى يعني ايه؟ زي ما قلنا ان الاخصائي الاجتماعي او قسم الخدمه الاجتماعيه الطبيه بيكون اول مكان او اول حاجه وانت داخل ايه؟ داخل المستشفى. ليه؟ عشان الاخصائي هو اللي ايه؟ يتم استقبال هؤلاء المرضى. اعرف بقى ظروفهم ايه؟ عارفين اللي هو ايه؟ بدرس الجوانب الاجتماعيه بتاعت المريض قبل ما انا ايه؟ عشان ليه؟ يعني بصوا انا دلوقتي اخصائي اجتماعي جيت عندي مريض، استقبلت المريض ده، خدت بياناته واسرته مش عارفه ايه، انت من فين وكذا وعندك كذا وظروفك ايه، بتشتغل ايه، مش عارفه ايه، كل ايه؟ كل الحاجات دي. لما يجي الطبيب بقى يدخل الطبيب يشخص جسمي حاجات جسميه ويشوف الاعراض ايه، بيبقى في التقرير مرفق معاه وهو داخل، مرفق معاه مين؟ التقرير اللي هو كتبه الاخصائي الاجتماعي، صح؟ ده بيساعد في مين؟ بيساعد في وضوح ممكن يعني ممكن حاجه موجوده داخل التقرير بتقول لك ان السبب مثلا مرض من العمل حاجه يعني. المرض ده قد يكون الحد ده او المريض ده والضغط بتاعه ارتفع مثلا، ما هيجي المريض لما يجي يحط بقى يجي الدكتور لما يحط الخطه العلاجيه او يحط العلاج اللي هو العلاج يبقى بيوصف العلاج بتاعه ويشخص، يقول لك ايه؟ نركز على بقى زي ما يقول لك معلش ما مثلا ما تعرفش مثلا نقص معين، ما بتعملش مش عارفه كذا، يركز لك على جزئيه معينه، صح؟ يعني مش بيدي لك ادويه او حاجات يقول لك بس خلاص، لا في حاجات معينه يقول لك معلش ابعد عن الفاشل شويه، مش عارفه ما تركزش في كذا، اعمل مش عارفه اعمل ايه. فلا ده بناء على ايه؟ على التقرير اللي واخده من مين؟ من الاخصائي الاجتماعي اللي هو موجود او داخل اللي هي ايه؟ القسم الخدمه الاجتماعيه. طبعا في مستشفيات يا شباب يعني مستشفيات مستوى في تقديم خدمه علاجيه كويسه جدا، وهنا هتلاقي دور اخصائي قوي جدا. يعني لو قلت لكم بصوا يعني هو يماثل، مش عايزه اقول برضو عشان ما اقولش ان الطبيب هو يعني دور الاخصائي زيه زي كل الفريق ايه العلاج. طبعا في المستشفيات اللي بره خدمه الحمايه الطبيه حاجه ايه، يمكن احنا في مجتمع مصري هنا كان عندنا زياده كبيره وعندنا طبعا عدد كبير جدا، عندنا ما عندناش هو مستوى كويس من الاعداد الاخصائي الاجتماعي مثلا في المجال الطبي، مفيش تطوير للاخصائي نفسه وكل المعوقات دي، هنلاقي برضو ان الدور يبقى ايه محدود ايه شويه، التوصيف والتوصيف زي ما قلنا بيكون مش واضح ايه اللي هي يعني الصوره اللي هي المفترض تكون عليها. ايه تاني؟ العمل على عادات المريض المساعده. ها؟ ممكن لا مش سامع ايه الاخصائي؟ تعزيز وحل المشكله، هي ما سمعش تعزيز وحل المشكله. هي ايه اللي احنا بنقول ان هو بيدرس الجوانب الاجتماعيه للمريض او للمرض اللي هو موجود ده، بحيث ان هو يساعد الفريق العلاجي في ايه؟ ان احنا ازاي يعني نصل لخطه علاجيه او ان احنا نحط علاج معين ليه مناسب لمين؟ للمريض. ايه تاني يا شباب؟ قلنا ليه دور كبير جدا في مين؟ في التوعيه والتثقيف لايه؟ للامراض. ازاي ان هو يساعد المريض ان هو يتقبل المرض بتاعه، خاصة لما نشوف المرة اللي جاية في مرض سرطان الثدي، هنعرف ازاي زي ما في امراض لازم المريض يتعايش ايه معاها، لازم يتقبلها، لازم يحس ان هي خلاص مثلا موجودة معاه. فطبعا دي فكرة ايه حاجة صعبة جدا، مين اللي هو يقدر ان هو يعني الاخصائي له دور مهم جدا وكبير جدا ان هو ايه يطرح فكره تقبل المريض لمرض اللي هو معاه. كمان ازاي اشرح له اعراض المرض ايه وطرق الوقايه ايه واللي هو المفترض ما يجب عليه ايه ما يتعامل معاها ازاي ليه والاسره، زي ما قلنا لان انا ما بتعاملش مع المريض وحده، انا بتعامل مع ايه المريض واسره المريض بصفه عامه، وده بيوصلني في الاخر المفروض يبقى عندي وقايه عامه على مستوى الامراض وعلى مستوى المجتمع ايه؟ على مستوى المجتمع كله. تمام؟ حد فيهم حاجه؟ ها؟ بص هو فصل سلس وجميل وبسيط، يمكن حتى تكون الحاجات اللي يمكن اقول حاجه بعض الناس كان بيقول لي فصل 60 ورقه، بلاش نبص بالكامل. انا عايزه انا اللي عايزاه تعرفوا من المحاضره انت استفدت ايه او استطلعت في ايه. زي ما اقول لكم انت ممكن تقعد في البيت انت قاعد كده على السرير ولا على الكنبه ولا على مش عارفه ايه وتقرا الحاجات دي، بس ايه اللي انا عايزاه؟ اللي انا عايزاه ان انت لو تطلع لي بمعرفه بس حاجه واحده، بس حاجه بس واحده تستفيد منها. تمام يا سنه تانية؟ حد ليه اي سؤال؟ اي سؤال يا شباب؟